في الأيام الأخيرة تم إبداع وإكمال الجمباز الإيقاعي لكرة السلة جديدا في كوريا، بحيث يحظى بتقدير عال من لاعبي كرة السلة ومدربيها ولاعبيها الاحتياطيين وهواتها. تحتوي موسيقى الجمباز الإيقاعي لكرة السلة على التحركات المتنقلة ونظيرتها لتبديل الاتجاه وحركات التقنية الهجومية والدفاعية المتنوعة التي تستخدم في أحوال المباريات الفعلية، كما تم توزيعها بخفة وحماسة باقتران العناصر المتفوقة للإيقاع القومي بالعناصر الممتازة لإيقاعات الموسيقى الحديثة. بعد إبداع الجمباز الإيقاعي الجماهيري في عام 82 زوتشي 1993 في كوريا، تم إبداع ونشر الجمباز الإيقاعي للأطفال والعجائز حسب خصائص الأعمار، كما يبدع الجمباز الإيقاعي حسب الأضراب الرياضية في الأيام الأخيرة.